بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الآيات المباركة التي معنا الليلة من سورة النساء تحدثت عن فريضة من أهم الفرائض، وهي فريضة المواريث. فإن الله تبارك وتعالى لم يترك للناس الاختيار في قسمة التركات والمواريث، لأن الناس كما قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فقد يظن بعض الناس أن أباه أنفع له من ابنه فيعطيه أكثر، ويظن البعض الآخر أن ابنه أنفع له من أبيه فيعطيه أكثر أو يحرمه، وهكذا. فلم يترك الله تبارك وتعالى للناس حرية الاختيار في قسمة التركات والمواريث، وإنما قسمها سبحانه وتعالى بنفسه، وجعلها فريضة من الله، وصية من الله، ووعد من التزم بها بالجنة، وتوعد من خالفها بالنار. والواقع الذي نعيشه في هذه الأيام ظهرت فيه نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذا الزمان لم تعد المواريث تقسم كما قسمها الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مشاهد ملموس، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث. فمخالفة الشرع في قسمة المواريث علامة من علامات الساعة، وقد ظهرت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فكيف تقسم المواريث؟ وماذا يرث الابن الذكر من أبيه؟ وماذا ترث الأنثى؟ وماذا يرث الأب من ابنه والأم من ابنها؟ وماذا يرث الزوج من زوجه والزوجة من زوجها؟ وماذا يرث الأخ من أخيه وأخته؟ وماذا ترث منه أخته ويرث منه أخوه؟ هذا إن شاء الله تعالى ما سنبينه بعد استماع الآيات المباركات التي معنا الليلة من سورة النساء. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعليه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، كان العرب في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، وكانوا يقولون لا يرث إلا من يحمل السيف ويركب الخيل ويذب عن الأهل والعشيرة. عيل صغير حيورث ليه؟ لا شر سيف ولا ركب خيل. والمرأة حتورث ليه؟ لا بتشير السيف ولا بتركب خيل، إنما يرث من يحمل السيف ويركب الخيل. فكانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكران. فابتدأ الله تبارك وتعالى آيات المواريث ببيان أن النساء شقائق الرجال، وأن لهن من التركات كما للرجال، فقال عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، مما قل منه أو كثر. ثم أكد على ذلك بجعله سبحانه وتعالى هذا النصيب نصيبا مفروضا، فريضة من الله، فريضة من الله. ففي قوله تعالى مما قل منه أو كثر إشارة إلى وجوب قسمة التركة وإن قلت، وإن قلت. يقول لك أصل مرحوم مش سايب حاجة، يعني ده حتة بيت قديم كده على نص جراط، أو سايب كده كم ألف كده، ها؟ مما قل منه أو كثر، لابد أن تعطي كل ذي حق حقه كما بين الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا أن تكون أخواتك يعني قد وسع الله عليهن أزواجهن ذو مال وسعة ونفوس طيبة، وإنتم كرجال حالته ضعيفة، فلعله يدخل في قولي فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ده كانت أختك ربنا موسع عليها ومراضيها وكفيها، وعند رجل محترم طيب النفس، وهي طيبة النفس، إيه هي حالتها أحسن من حالتك؟ يعني حتاخد من عندك ربع جراط ولا نص جراط مش حيملها حاجة، أو حتاخد ألف وألفين بالنسبة لها مش حاجة، وفعلا عن طيب نفس وسماح نفس سمحتك أو سمحتكم فلا حرج. أما إنك أنت ابتداء تقول يعني العملية مش مستاهلة حنقسمه إيه، ها هي حتاخد إيه، ده مش هتاخد سهمين أو مش هيطلع ألف ولا ألفين، ما هي حالتها يعني أقل من حالتك وأسوأ من حالتك، السهمين حيعملوا لها حاجة والألفين حيسدوا لها حاجة، فليس لك أن تمنعها حقها بزعم أنه قليل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا، يعني هذا النصيب كان نصيبا مفروضا فرضه الله سبحانه وتعالى كما قال بعد ذلك فريضة من الله. وفرائض الله لا يجوز أن تضيع، فمن ضيع فرائض الله فقد خاب وخسر، من ضيع فريضة الله فقد خاب وخسر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أدبا من آداب القسمة، فقال عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقت القسمة الإخوات أو الأبناء والبنات بيتورثوا دايما في الغالب بيحضر ناس من العيلة، ويمكن يحضر ناس من الجيران، يحضر ناس من اليتامى والمساكين، يحضروا قسمة. فحتى تطيب خواطرهم وترضى نفوسهم ويدعون لهؤلاء الناس الذين يقسمون تركتهم بالبركة، قال تعالى فارزقوهم منه. يعني مثلا ابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ، الأخ غير الشقيق لا يرث مع الأخ الشقيق، العم لا يرث مع وجود الأبناء، وهكذا الأقارب هم مش ورثة. فلما يحضروا ولا سيما إذا كان ربنا مبارك والتركة كثيرة، وده بياخد فدانين وده بياخد ثلاثة وده بياخد كم ألف، فالنفس بتتطلع وتتشوف. فعلشان يبقوا قاعدين كده يدعو لكم بالبركة، ربنا قال فارزقوهم منه. اختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو للاستحباب أم للإيجاب؟ فذهب بعضهم إلى أنه للاستحباب، وذهب بعضهم إلى أنه للإيجاب، ثم اختلف الذين قالوا أنه للإيجاب، هل هو منسوخ أم غير منسوخ؟ ورجح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وغيره ممن تبعه أن الآية ليست منسوخة وأنها محكمة وأن الأمر للإيجاب، كما روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي ليست منسوخة وهي من الآيات التي ترك الناس العمل بها، من الآيات التي ترك الناس العمل بها، كما تركوا العمل بآيات الاستئذان في سورة النور، وكما تركوا العمل بآية قوله تعالى في الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ترك الناس العمل بهذه الآية، فأكرمهم عندهم أغناهم وأكثرهم مالا وجاها. فقال ابن عباس هذه الآية محكمة وليست منسوخة، ولكنها من الآيات التي ترك الناس العمل بها. وعليه فإنه يجب على من قسم قسمة وحضره أقاربهم من غير ورثة وغيرهم من اليتامى والمساكين، عليهم أن يرزقوهم من هذه القسمة. يعني الكبير منهم يأخذ قرشين غير محددين وغير مقدرين، غير محددين وغير مقدرين، في ظرف كده ادعونا بالبركة وانت ادعونا بالبركة وانت ادعينا بالبركة، تقوم نفسهم تطيب وترضى وتقنع ويدعون لكم بالبركة. وأقل الأحوال اعملوا غدا كده كويس ويغدوا الناس الحاضرين وادعونا بالبركة فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. يعني لما تديله قل له معلش يعني حاجة كده على البركة على ما جسم، يعني ما تلكش مقامك بس اي حاجة كده بس، يعني ادعونا يا بركة، حضوركم بركة علينا، ادعونا بالبركة فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الله تبارك وتعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الصدقة من الأغنياء قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال العلماء إخراج الصدقة ليس طهرة للأغنياء وحدهم، بل هو طهرة للأغنياء وطهرة للفقراء. إخراج الصدقة طهرة للأغنياء من البخل والشح، وطهرة للفقراء من الحقد والحسد، لأن الفقير لما بيلاقي الغني واخد باله منه وبيفقده دايما وبيمد إيده إليه بالمساعدة وبيخلوش محتاج ولا بيستنى لما يقوله هات، بيديله جنب يقوله هات، الفقير كده نفسه بتطيب من جهة الغني وبيدعو له بالبركة وبيحبه. فإذا الصدقة تطهر نفس الغني من البخل والشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. كذلك برضو الناس لما يقولوا قسموا التركة وحضرهم أولو القربى من غير ورثة واليتامى والمساكين، فلما أصحاب التركة يدلهم ولا سيما إذا كانت يعني عملية واسعة والميت ترك خير كتير، فنفسهم بتطيب وبيسعدوا وبيفرحوا وبيدعونا لأصحاب التركة بالبركة. ثم قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اختلف المفسرون في المخاطبين بهذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا. من هم الذين؟ اسم موصول واقع موقع الفاعل ده. من الذين يخشون لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا؟ فقال بعض المفسرين: هم الأوصياء، الأوصياء على اليتامى، على الوصي على اليتيم أن يتقي الله تبارك وتعالى في اليتيم وفي مال اليتيم، وأن يقول له قولا سديدا حتى إذا مات هو وترك يتامى قيد الله له من الصالحين من يكفل إيه؟ أيتامه. وقال بعضهم: المخاطب الذين يحضرون عند المحتضر، الذين يحضرون عند المحتضر. واحد بيموت والناس كلها قاعدة عنده، فبعض الناس يمكن يقول له ايه: ربنا موسع عليك ومديك من فضله والعيال كويسين مبسوطين، ايه تصدق، ابني لك جامع، وصلك يعملوا كذا، اعمل كذا، انت حاسين فلوسك العيال ليه؟ والعيال مش عايزين حاجة. لا، وصب مالك حاجة تنفعك انت، ده فلوسك وانت اللي شقيان فيها، العيال كبار ورجالة وهم مبسوطين وربنا موسع عليهم، انت تصدق بمالك انت. لا، ما تقولش كده للمحتضر، وتذكر انك ستكون في ساعة ما في مثل حالته، ها؟ فانت لما تقوله تصدق بمالك تأمره بإضاعة ولده، فهل ترضى انت ان يوصيك احد ان تضيع ولدك؟ يبقى لما تحضر واحد بيموت ما تقولش تصدق بمالك كله، طلع مالك كله في سبيل الله، ما انت ربيتهم بقوا رجالهم، طب هم عملوا لك ايه يعني؟ تصدق بمالك، حط فلوسك في الجامع. لا لا، ما ينفعش كده. انك انتظر وراثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على سعد بن ابي وقاص يعوده قال: يا رسول الله اني ذو مال، انا رجل ربنا موسع علي، وليس لي إلا ابنة واحدة، ما عندش غير بنت واحدة والفلوس ياما، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. يبقى المخاطبون بقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، إما أن يكونوا أوصياء اليتامى، وإما أن يكونوا الحاضرين عند المحتضر عند موته، وإما أن تكون الآية عامة لكل من خاف أن يموت ويترك صغارا. ودي مشكلة عامة لكل الناس، شغل المستقبل بال جميع الناس، كل هم العيال، يا أولادي حموت، حسبكم المين، مين حيتولاكم، ها؟ مستقبل الأجيال القادمة كيف نؤمنه؟ عقدت مؤتمرات وخرجوا من المؤتمرات بتوصيات، اللي يقول لك لازم تأمن عليهم، واللي يقول لك لازم تحط لهم وسيط في البنك، واللي يقول لك كذا، واللي يقول لك كذا، واللي يقول لك حدد الناس. يا اخي كفايه عيلين، الاسره السعيده رجل ومراه وولد وبنت، ها؟ وعشان كده ما تمشوا على الطرقات تلاقوا هذه الدعوه في الاعلانات مصوره، الاسره السعيده رجل ومراه ومعاه ايه؟ ولد وبنت كده، دي القصة السعيدة. فسعادة أولادك وتأمين مستقبلهم إنك ما تكترش العيال، ولدين كده كويس تربيهم كويس ويبقوا كويسين كده ومحترمين. تحديد النسل لتنظيم النسل دعاوى يعني كثيرة انطلقت بزعم تأمين مستقبل الأجيال. الله تبارك وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: إن هذا القرآن يهدي للأقوم، يعني في كل شيء، أي مشكلة تلاقي حلها في القرآن الكريم. طيب واحد عنده عيال وخايف يموت ويسيبهم قبل ما يربيهم، يعمل إيه الحل؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله فيما بينك وبين الله، وقل للناس قولا إيه سديدا، والقول السديد هو موافق الصواب، والقول السديد هو موافق الصواب. يبقى دول شرطين لتأمين مستقبل الأجيال، الشرط الأول التقوى والشرط الثاني القول السديد. فمن حقق الشرطين فقد أمن مستقبل أولاد. ما تخافش بقى عليه، ما تخافش عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وكلنا يقرأ وكان أبوهما صالح، وكان أبوهما صالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. الجدار مبين حقيقة، لو وقع الجدار انكشف والكنز انكشف، ولو الكنز انكشف البلد كلها هتنهبه، يبقى مستقبل اليتامى ضاع. فقيد الله لليتامى من يقيم الجدار حتى لا يقع، ها، وبعدين ايه ما خدش ولا تعريفه. وانكر موسى عليه ليه ما خدتش اجر، قال له هقول لك بعد كده ما خدش اجر ليه. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. ولذلك كان بعض السلف يقول لابنه إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك. يا ابن أنا بصلي ياما عشان خاطرك أنت، إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. ولذلك روى الطبري رحمه الله وغيره عن الشيباني أنه قال كنا مع ابن مسلمة بالقسطنطينية ومعنا ابن محيريز وابن الديلمي وهانئ ابن أم كلثوم، فتذكرنا ما يكون في آخر الزمان من الفتن. قال الشيباني فضقت بها ذرعا، قاعد يقولوا الدنيا في آخر أيامها كيف الفتن اللي هتحصل وأحوال الناس والكرب والشدائد. قال فضقت بها ذرعا، ضايقت واتخذت كده. وقلت لابن الديلمي بودي ألا يولد لي ولد، أنا هخلف عيال يدركوا هذا الزمان وتدركوا هذه الفتن، أنا مش عايز أخلف علشان ما ضيعش ولادي، بودي ألا يولد لي ولد. فقال يا ابن أخي لا تفعل، فما من نسمة قدر الله أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة شاء أم أبى. ألا أدلك على ما تؤمن به نفسك وتؤمن به أولادك؟ قال قلت بلى. فقرأ علي هذه الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن الخوف من كثرة العيال والخوف على العيال دي مسألة قديمة، هي مسألة قديمة. لذلك السلفي لما سمع الفتن وخاف على عياله قال مش عايز عيال، هجيب عيال أعرضوا الفتن. فرى صاحبه قال له يا ابني انا اشوف انت عايز تخلف ما انتش عايز تخلف، دي مسألة بس بديك، دي مسألة مش بديك، ما انتوا شايفينها تبقى مركبة اللولب وتحمل وجبتها وامان، خلاص ما من نفس قدر ان تكون الى مكائن. ولذلك لما جاء الرجل قال يا رسول الله ان لي جارية وهي ثانيتنا، عندي اما مملوكة وهي اللي بتملنا المية من برة. فاكرين زمان لما كان الناس بيجيبوا مية من برا، إن لي جارية وهي ثانيتنا وأنا أطوف عليها، يعني أطأها بملك اليمين وأخاف أن تحمل، مش عايزها تحمل، فأنا أعزل عنها عشان ما تخلفش. فقال عليه الصلاة والسلام اعزل أو لا تعزل، ما من نفس قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة. بعد شوية جه قال يا رسول الله بنت حملت، قال لهم أنا قلت لك إن حيجي لها ما كتب الله له. يبقى إذا ما من نفس قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة وقيام، يبقى مستقبل الأجيال لا يؤمن بتحديد النسل ولا يؤمن بتقليل الذرية. مستقبل الأجيال يؤمن كما قال تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولما كان أكل أموال اليتامى ظلما حوبا كبيرا كما سبق في أول السورة، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا أي ظلما عظيما وكبيرا، توعد الله تبارك وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون يعني في الآخرة سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا، هو مين كده حس هو بيأكل جنيه من مال يتيم حس إن هو سخن ولا حامي ولا حراق ولا وجع بطنه؟ قال لك لا، يعني ما إيه؟ يعني اللي كلوا في الدنيا حياكل يوم القيامة ايه؟ نار. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما ايه؟ يجرجل في بطنه نار جهنم. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما إيه؟ أقضي له بقطعة من النار. فأي حرام تأكله فهو في الآخرة قطعة من النار حتأكلها يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. ولا يصلها إلا الإيه؟ الأشقى والعياذ بالله، وسيصلون سعيرا. وهذا الوعيد دل على أن أكل مال اليتيم ظلما من الكبائر، لأننا عرفنا الكبيرة بأنها ما ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، وهذه عقوبة الآخرة. ما من أكل مال اليتيم ظلما ملوش حد، يعني والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، لكن من أكل مال اليتيم ظلما ملوش عقوبة في الدنيا، ملوش حد في الدنيا، بل سلع عقوبة في الايه؟ في الآخرة. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآيتان. قال الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من أعمدة الأحكام وآية من الآيات من أمهات الآيات، لأنها تضمنت علم الفرائض والمواريث. هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم ركن من أركان الدين وعمدة من أعمدة الأحكام وآية من أمهات الآيات، لأنها تضمنت علم الفرائض والمواريث. يوصيكم الله في أولادكم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد على رحمتك. يوصيكم الله في أولادكم، ربنا بيوصيك بأولادك، ربنا بيوصيك بأولادك، وانت عارف كيف انت مع اولادك وكيف رحمتك وعفك وحنانك مع اولادك، وربنا بيوصيك بهم، يبقى ربنا ارحم بهم من ايه؟ منك. ربنا ارحم بعباده من ابائهم وايه؟ وامهاتهم. كما صح ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام عن عمر رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة قد تحلب ثديها، امرأة مرضع واللبن مالي ثديها، فعمل يسيل وعمل تدور في العيال، كل ما تلاقي عيل تاخده ترضعه وتسيبه لغاية ما لقت عيل احتضنته ما سبتهوش، ابنها بقى طلع ابنها فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارقة ولدها في النار؟ شفت الحنان والعطف والرحمة ازاي، كيف المرأة عملت بابنها ازاي؟ أترونها طارقة ولدها في النار؟ قال: لا والله يا رسول الله، وهي قادرة على أن لا تطرح. مش ممكن تطرحه وهي قادرة ما تطرحوش، إذا كان غصب عنها دي حاجة تانية، لكن مش ممكن تطرحه في النار وهي قادرة على أن لا تطرح. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. مظاهر الرحمة، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بقى هنا إيه؟ للذكر والأنثى، وما جاش للرجال والإيه؟ والنساء، علشان يقول إن كل ذكر يرث وإن لم يكن رجلا، لأن في ذكر رضيع، وفي ذكر صبي، في ذكر شاب مراهق، وفي ذكر رجل، يبقى كل ذكر فهو وارث وإن كان إيه؟ صغيرا، وكل أنثى وارثة وإن كان صغيرا، على خلاف عادة في الجاهلية كما قلت، كانوا لا يورثون الصغير ولا يورثون المرأة. فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة تأخذ نصف الراجل، الراجل يأخذ قد المرأة اثنين، المرأة لها سهم والراجل له سهمين. مسألة من المسائل التي ضاقت صدور الزنادقة بها ولم يطيقوها فخالفوها ونقضوها، فخالفوها ونقضوها. قال: ليه المرأة نصف الرجل؟ المرأة زي الراجل، تأخذ قده بالضبط. أولا الجواب، قال تعالى: تلك حدود الله، وقال: فريضة من الله، وصية من الله. يبقى تغيير فريضة الله عمدا وعدوانا هذا كفر بالله. لما ربنا يقول المرأة لها نصف الرجل وللذكر مثل حظ الأنثيين، نقول لا، لازم ندي المرأة قد الرجل، يبقى هذا التغيير من شرع الله، هذا كفر بالله عز وجل. لكن احنا نقول كذلك، مش في كل الأحوال الراجل بياخد قد المرأة مرتين، ومش في كل الأحوال المرأة بتاخد نصف الراجل. في أحوال المرأة بتساوي الرجل فيه، كما سمعتم في الآيات: ولأبويه، الأب والأم، لكل واحد منهما إيه؟ السدس مما ترك إن كان له ولد. فيبقى الولد لما يموت وترك أبناء وأب وأم، أمه تاخد السدس وأبوه ياخد الإيه؟ السدس. يبقى هنا المرأة خد قد الإيه؟ قد الرجل. وبعدين إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وإن كان رجل له كلالة ولو أخ أو أخت فلكل واحد هما إيه؟ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الإيه؟ فالثلث. فالإخوة الأم، الإخوة الأم، الواحدة تأخذ السدس والواحد يأخذ الإيه؟ السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك شركاء في الإيه؟ في الثلث. يعني المرأة قد الراجل. يبقى مش لكل الأحوال المرأة بتأخذ إيه؟ نصف الراجل. لا، أحيانا في أحوال المرأة بتأخذ قد الراجل، لكن دي فريضة من الله، وصية من الله، تلك حدود الله. وقد قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين. فبدأ سبحانه وتعالى في المواريث ببيان نصيب أبناء الميت قبل أن يبين نصيب الأزواج ونصيب الإخوة والأخوات، لأن أبناء الميت هم أقرب الناس إيه؟ إليه، هم أقرب الناس إليه. فبدأ ببيان حق الإيه؟ الأقرب، وبدأ بذكر حق الذكر من الأقربين قبل الأنثى تكريما وإيه؟ وتشريف. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فبدأ بذكر نصيب الذكور أو نصيب الأولاد لأنهم أقرب إلى الميت من غيرهم. وبدأ بذكر نصيب الذكر تكريما له وتشريفا على الايه؟ على الأنثى. ثم بين نصيب البنات، الواحدة لها جدين وأكثر من واحدة لها جدين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء، إن كان أولاد الميت بنات، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى إذا ترك الرجل، إذا ترك الرجل بنات ليس معهن أخ، فإن الواحدة لها النصف، والاثنين فما فوق، بنتين فما فوق لهن الايه؟ الثلثان. لهن الايه؟ الثلثان. طب البنت الواحدة هتاخد النص، طب النص التاني هيروح فين؟ ان كانت لامها عايشة اللي هي مرات المرحوم هتاخد الايه؟ التمن كما سيجي. طيب هيبقى لسه فاضل، البنت خدت النص والزوجة لها التمن، او بنات هاخدوا التلتين والزوجة التمن، الباقي فين؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ايه؟ ذكر. فلأولى عصبة ايه؟ ذكر. يبقى البنت النصف وماتم، والباقي لإخواته إذا كان لإخوات، خد بالك. أيوة، ما فيش إخوات يبقى عمامه ابن عمه، أولى عصبة ذكر. أنا بدانا يعني إخواتي، إخواتي في حياتي مغلبيني ومزهقيني وجرفيني ها، وفي الآخر يورثوا مع بناتي. أنا هروح أكتب ملكي لبناتي، هكتب ملكي بناتي عشان ما ماليش عمامهم يضايقوهم يا عم. ده هم في حياتهم لا بيسألوا عليهم ولا بيودوهم ولا بيكرموهم ها، فده أنا لو لموت بكرة هيطلعوهم من الدار. يجي رايح أبو البنات، يجي رايح أبو البنات عشان خايف إن إخواته الصبيان يورثوه، كاتب كل ملكه للإيه؟ للبنات، ومسجله في الشهر العقاري، واخد عليه صحة توقيع في المحكمة عشان يبقى إيه؟ مفيش تغيير ولا تبديل بعد كده، عشان خايف على العيال، خايف على البنات من إعمامهم. طب هل هذا يجوز؟ هل هذا الذي أمر الله به؟ ما احنا قلنا في الآية قبل ما ربنا يقسم أهو، قبل ما ربنا يقسم أرشدنا لما نخافوا على عيالنا يعملوا إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنت خايف على بناتك من أعمامهم؟ ما عليك، مالكش دعوة أنت، اتق الله وقل قولا سديدا، ربنا حيتولاهن. لا يجوز يا إخواني هذا، هذا تعدي على حدود الله. لما يبقى الراجل ما عندوش غير بنات ويخاف ان اخواته يورثوه، ويجي جايم كده كاتب التركه كلها البنات وبيع وشنه، هذا تعدى على حدود الله، لا يجوز. وبعدين بارك الله فيك، خلي بالك لو انك طارق بنات وامهم، الام التمن والبنات اتنين فما فوق التلتين، فضل لاخواتك. الجماعه بقى بتوع الرياضيات والكسور العشريه يجمعوا لنا كده تلتين زائد تمن، فضل قد ايه من الواحد الصحيح؟ هتدخل نفسك النار عشان حاجه ملهاش لازمه ليه؟ وبعدين ما هو انت لو اتقيت الله في حياتك ووصلت اخواتك وبررت، لو وصلت وبررت واكرمت واحسنت، وخاصه اذا كنت انت يعني ربنا موسع عليك واخواتك اقل منك، ما هو اخواتك هيشيلوا ولادك في عينيهم بقى عشان برك واحسانك. ما ربنا قال: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يبقى هذا لا يجوز. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى أدي نصيب الإيه؟ الأولاد من الآباء. طب بقى الآباء ليهم إيه من الأبناء؟ مات الإبن في حياة أبويه، ماذا لأبويه مما ترك؟ قال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما، الأم والإيه؟ والأب، السدس مما ترك إن كان له ولد. مات الرجل في حياة أبويه وله أولاد، يبقى ولأبويه لكل واحد منهما الايه؟ السدس. طيب فإن لم يكن له ولد، ما كانش متجوز خالص، أو متجوز ما خلفش، يبقى سيب مراته بس، يبقى مراته هتاخد الربع كما سيجيء، لأنه ما عندوش ولد، مراته تاخد الربع، وبعدين ايه الباقي بين ايه؟ أبوه ايه؟ وأمه. فإذا كان ليس له إخوة، يبقى الأم التلت والأب الايه؟ التلتين. وإن كان له إخوة يبقى الأم السدس والباقي للايه؟ للأب، والباقي للأب. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثهم أبواه فلأمه الايه؟ الثلث، على القاعدة الأولى للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. إذا ورث الأبوان، الأب والأم، إذا ورث الأبوان ابنهما فالقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الأم التلت والأب الايه؟ التلتين. فإن كان له إخوة، إن كان للميت ايه؟ إخوة، فلأمه الايه؟ السدس. يبقى الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان لا حجب حرمان كما يقول الايه؟ الفقهاء. وجود الإخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس، هذا اسمه حجب ايه؟ نقصان، مش حجب حرمان. في حال اسمها حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان فلان لا يرث لوجود ايه؟ فلان. فابن الابن لا يرث مع وجود الايه؟ الابن، اسمه حجب ايه؟ حجب حرمان. وبعدين الاولاد يحجبون الزوجة من النصف الى الايه؟ الربع، ويحجبون الزوجة من الربع الى الايه؟ الثمن، ده حجب ايه؟ نقصان. ويحجبون الأمة من الثلث الى الايه؟ السدس، هذا حجب نقصان. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب القسمة ده ايه؟ هنقسموها امتى؟ المرحوم مات، عايزين نقسمه التركة بقى، هنقسموها امتى؟ قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال علي رضي الله عنه إنكم تقرؤونها من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وإن النبي قضى بالدين إيه؟ قبل الوصية. يبقى خلي بالك بقى، مات الميت، مات الميت وترك ترك، أول ما نعمله نجهزوه، نجيبوا له الكفن، والمغسل لو خد أجرة نديله أجرة، وما كانش ليه تربة نشتروا تربة وندفنوه. يعني أول حاجة نبدأوا بها إيه؟ اللي بيسموه مصاريف الجنازة. أول حاجة نبدأوا بها مصاريف الإيه؟ الجنازة. بس خلي بالك بقى، المعزة والفراشة والمقرئين مش من مصاريف الجنازة. ما هو المشكلة ايه؟ بيموت الميت وترك عيال صغيرين، عيال يتامى صغيرين، الاخوة اللي هم اعمام اليتامى بقى، ما هو ايه يعني بعزك اللي ما انتش خسران، يقولك لا ده المرحوم معروف على مستوى الجمهورية والمعازين حيدهم كل مكان، لازم يعملوا سرادق، وسرادق يليق بالناس اللي حتيجي وبالمرحوم، ولازم يجيبوا أكبر القراء في الإذاعة. ها؟ وبعدين مصاريف الجنازة ده هي بقى إيه؟ يقسموها من حساب اليتامى. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. السرادق والفراشة بدعة، واستئجار القراء لقراءة القرآن في المعازي بدعة، وهذه الأجرة حرام لا تجوز شرعا. عقد الإجارة هذا على قراءة القرآن عقد باطل. المال الذي أخذه القارئ حرام عليه، والدافع حرام عليه، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مال من أين اكتسبه وفيما أنفق. يبقى أول ما يموت الميت مصاريف الجنازة. الجنازة يعني الكفن وأجرة المغسل، ولو حيجيبوه بعربية إسعاف ولا حاجة برضو تمن السيارة من التركة، حيشتروا تربة عشان يبنوا تربة يبقى من التركة. وبعدين بقى إيه بعد ما صليت الجنازة انفضل حاجة، يبقى الميت عليه دين، نسدوا الدين الأول. سدينا الدين وباق، كان موصي لأقاربه غير ورثة، لأن الوصية واجبة، كما قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ها؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن آية الوصية منسوخة بآيات المواريث التي معنا، والصحيح أنها ليست بمنسوخ، إنما نسخت لمن يرث، نسخت الوصية لمن يرث، وبقي من لا يرث له الوصية، كما قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، يبقى غير الوارث له الوصية. فجهزناه وبعدين قضينا دينه، وبعدين لوصية ننفذ وصيته، وبعدين فاضل التركة، تعال بقى نقسمها، بقى نشوف بقى ايه ترك مين ونقسمها كما قال رب العالمين، اي في الآية السابقة من بعد وصية يوصي بها او دين. وبعدين قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كما قلت في المقدمة، بعض الناس يقول لك إيه العيال ما بتنفعش حد، أبويا اللي ربنا جعله السبب في حياتي هو اللي رباني، نحط كل ممتلكاتي لأبويا، العيال يشقوا طريقهم. واحد تاني نظرته تختلف، يقول لك لا أولادي دول هم اللي حيشلون الأب ما على باب كريم، الله أعلم يعني بكرة يودع يعني، لكن العيال دول هم إن شاء الله عمرهم طويل وهم اللي حيودوني وهم اللي حي. فربنا قال لا، أنت ما أنتش عارف مين اللي حينفعك ومين مش حينفعك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأفضل أنك تسلم لله، تسلم لله. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم اعلموا أن هذا الذي ذكره الله وفرضه فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يعلم أنتم لا تعلمون، عليم حكيم، يبقى بالعلم شرع وبالعلم قسم وبالعلم فرض، وهو حكيم في فرضه وشريعته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فرضوا به حكما، إن الله كان عليما حكيما. يبقى هذه الآية من الآيتين بيّنت ميراث الأبناء من الآباء وميراث الآباء من الإيه؟ من الأبناء. وبعدين انتقلت الآية الثانية بقى عشان تبين ميراث الزوجين، ميراث الزوجين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إن كان وإن لم يكن لهن منكم ومن غيركم، منكم ومن إيه ومن غيركم. راجل متجوز امرأة كانت متجوزة إيه قبله ومعها عيال من اللي قبله، وبعدين اتجوزته ما خلفتش منه وماتت، يقوم يا عم الشيخ اكسمنا التركة، يقول الزوج له النصف. ليه يا عم الشيخ؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هي ما معاش ولد منه، ما يا عم الشيخ ما لها أولاد من غيره، خد بالك، فخلي بالك بقى، إن لم يكن لهن ولد أو إن كان لهن ولد ممن ماتت عنه أو من إيه أو من غيره. المرأة إذا ماتت ولها ولد من الزوج الذي ماتت عنه أو من غيره ممن كانت متزوجة به قبله، فلكم إيه النصف ولكم الإيه الربع. لما بين الله تبارك وتعالى نصيب الأبناء من آبائهم ونصيب الآباء من أبنائهم، أدعى ذلك ببيان نصيب الأزواج بعضهم من بعض. وفي هاتين الآيتين إشارة إلى سببين من أسباب الميراث، وهما النسب والنكاح. النسب والنكاح. فأسباب الإرث كما يقول الفقهاء ثلاث، أسباب الإرث ثلاث: النسب والنكاح والولاء. النسب والنكاح والولاء. ففي الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، بيّن الله تبارك وتعالى سبب النسب الآباء والأبناء. وفي الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بيّن سبب النكاح. السبب الثالث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو الولاء، والمراد به الرجل الذي أعتق مملوكا، الرجل الذي أعتق مملوكا سواء كان يملكه فأعتقه أو اشتراه من غيره فأعتقه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. وقال: الولاء لمن أعتق. فإذا أعتق إنسان عبدا ذكرا كان أنثى فصار حرا، فمات المعتق ولم يترك وارثا، فإن معتقه يرثه. فهذه أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. فلما بين الله تبارك وتعالى نصيب الوارثين بالنسب من الأبناء والآباء، أتبعه ببيان نصيب الوارثين من الأزواج بسبب النكاح. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، زي ما قلت منكم أو من إيه؟ من غيركم. فإن كان لهن ولد منكم أو من غيركم فلكم الإيه؟ الربع. فلكم الإيه؟ الربع. يبقى الزوج إذا ماتت امرأته في حياته وليس لها ولد له النصف، وإن كان لها ولد له الإيه؟ له الربع. من بعد وصية يوصين بها أو إيه؟ أو دين كما اتفقنا. طب المرأة تأخذ من جثة إيه؟ على قاعدة للذكر مثل إيه؟ مثل حظ الأنثيين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم إيه؟ ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت. وخلي بالك، إذا مات الرجل عن امرأة واحدة فلها الربع إذا لم يكن له ولد، ولها الثمن إن كان له إيه؟ ولد. طب إن مات عن امرأتين، كان متجوز اثنين، لهن للمرأتين الربع إن لم يكن له ولد، ولهن الثمن إن كان له إيه؟ ولد. طب لو كان متجوز أربعة، في حد فيكو؟ فيش حد عند أربعة خلاص؟ طيب إن كان متجوز أربعة ومات عن الأربع، الأربع لهن الربع إن لم يكن له ولد، ولهن الثمن إن كان له إيه؟ إن كان له ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع من فإن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك، برضو من بعد وصية توصون بها أو دين. وبعدين بقى تحدث ربنا عن ميراث الإخوة لأم، وجعلهم أصحاب فرض، وجعلهم أصحاب فرض. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني أو امرأة تورث إيه؟ كلالة. يبقى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة برضو تورث إيه؟ كلالة. واستغنى بالأول عن الإيه؟ عن الثاني، كما نقول دائما في مثل هذه الآية. ما هي الكلالة؟ الكلالة الرجل يموت وليس له أصل أو فرع. الأصل هو مين؟ الأب والأم. والفرع مين؟ الأبناء. هذا هو الكلالة. إذا مات رجل وليس له والد ولا ولد، وله أخ أو أخت اتفق العلماء على أن المراد بالإخوة والأخوات هنا الإخوة لأم، الإخوة لإيه؟ الأم. أما الإخوة الأشقاء أو لأب فهم المذكورون في آخر إيه؟ في آخر السورة، وإكمال فإذا سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، يعني مات رجل لا أب له ولا إب، ماتت امرأة لا أب لها ولا إب، وله أي للميت الذي لا أصل له ولا فرع له أخ من أم أو أخت من إيه؟ من أم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة لأم أكثر من واحد فهم شركاء في الإيه؟ الثلث. إخوة لأم 2 3 10 كلهم شركاء في الذكور وإناث، الأنثى لا مثل حظ الإيه؟ الذكر، بخلاف القاعدة الإيه؟ الأولى كما أشرنا. وإن كانوا أكثر، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الإخوة الأشقاء فهم في الكلالة في آخر السورة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها كلها إن لم يكن لها إيه؟ ولد. هتبقى لك بل الذكر مثل حظ إيه؟ أنثيين. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما زي الآية الأولانية، فلهما الثلثان مما إيه؟ مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. يبين الله لكم هذا البيان الكافي الشافي أن تضلوا، بمعنى لئلا إيه؟ لئلا تضلوا. يبقى لو تركتم هذا البيان إيه؟ ضللتم. لو تركتم هذا البيان ضللتم. يبقى الكلالة اللي في آخر السورة غير الكلالة في أول السورة. الكلالة في أول السورة والإخوة المراد بها الإخوة الأم، وفي آخر السورة الإخوة الإيه؟ الأشقاء أو الأب. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. برضو القعدة من بعد وصية يوصى، ما قالش يوصي بقى، لأن إيه الكلام عائد على الرجل والإيه والمرأة، ها؟ من بعد وصية إيه يوصى بها، يعني يوصي بها الرجل الكلالة أو المرأة الإيه الكلالة، قد يوصى بها أو دين زي ما قال في الآية الأولى، لكن أضاف هنا قيدا آخر وشرطا آخر فقال غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير إيه؟ غير مضار. الإضرار في الوصية، الإضرار في الوصية، يجي الميت يموت وعنده أولاد وبنات، يجي كاتب تعالي أولاد هاتوا ورقة وقلم هاتوا محامي، ويجي كاتب كل ما يملك إيه؟ بيع وشير للصبيان بينه وبينه كده. الميت يموت والأربعين يخلص والبنات ايه مكسوفات يتكلموا قبل الأربعين، ها الأربعين اللي هو بيدعى ده، يعني يقول لك انا بلاش يتكلموا قبل الأربعين، ما الأربعين يعدي يعني تكون نار، النار هدي شوية، تيجي الطالب طالب ايه عايزين حقيني حقوكوا في ايه، فيما ترك ابونا، ما ابوك ترك حاجه، ده كل حدا باسمين الورق اهو، هيروح فين يعملوا ايه الورق موجود. هذا اضرار في الوصيه، اضرار في الوصيه. او ما كانش يكتب، خد بالك يقوم ايه يكتب للعيال كلهم انه مدين لفلان بمبلغ وفلان بمبلغ، وطبعا التركه مش هتقسم الا بعد الايه الدين زي ما ربنا جاء. يجوا البنات عايزين يكسموا ماشي، بس ادي شيك اهو وصل اماني على ابوك، وانا اقول وانا كان وصل امان وانا معايا وصل امان، هاتوا لنا الدين دي واكسموا الفضل حاجه خدوه. هذا اضرار في الوصيه لا يجوز. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير إيه؟ مضار. وبعدين وصية، يبقى خلي بالك أول الآية يوصيكم وصية، يوصيكم الله وبعدين وصية من إيه؟ من الله، والله عليم حليم. يبقى وصيته وفريضته قيمة على العلم والحكمة والحلم والرحمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم رغب سبحانه وتعالى في التزام هذه الشريعة وقسمة هذه التركة كما قسم، ورهب من مخالفتها، فقال عز وجل تلك حدود الله. قال بعض أهل العلم تلك اسم الإشارة عائدة على القريب المذكور، ما هو في المواريث في القسمة اللي ربنا قسمها في تلك الآيات، يبقى تلك القسمة حدود الله. وقال بعضهم تلك اسم إشارة لكل الأحكام التي تضمنتها السورة من أول آية إلى إلى هنا، فكل المذكور من أول السورة إلى هنا تلك تلك حدود الله، وسواء عادت الإشارة على كل الأحكام مذكورة أو على المواريث، فالمهم تلك حدود الله. وربنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي آية تانية قال تلك حدود الله فلا فلا تقربوها، وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وبعدين بيّن هنا بقى جزاء المحترمين للحدود والمتعدين للحدود، قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. يقسم بقى زي ما ربنا قسم، يدي البنت نصيبها والولد نصيبه والكبير نصيبه والصغير نصيبه، ومن يطع الله ورسوله يدخله الله تبارك وتعالى الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. هل هناك نجاح أحسن من هذا النجاح؟ هل هناك فوز أحسن من هذا الفوز؟ وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويخالف أمر الله وأمر رسوله ويتعدى حدود الله عز وجل فلا يقسم المواريث كما قسمها، ولا يعطي البنات، أو لا يعطي بعض الأولاد، أو كذا، ويتعدى حدوده، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هنا ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيه، خالدين جمعا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيه مفرد. هو لو قلنا خالدين فيها لان اهل الجنه يامي ماشي، طب هو اللي عصى ربنا ده وعصى رسوله وتعدى حدوده واحد بس، هو في واحد هيبقى في النار لوحده عشان يقول خالدا فيها؟ ما هم خالدين برضه فيه، ما هو اهل النار يامي واهل الجنه يامي، اهل النار يامي، بل ان اهل النار لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه عليها فينزوي بعضها لبعض، قل قد امتلأ. يبقى مليانة هيك. ليه بقى قال في أهل الجنة خالدين فيها وقال في في أهل النار خالدا فيه؟ قال لك الاجتماع في الجنة ينفع أهل الجنة، الاجتماع في أهل الجنة ينفع أهل الجنة كده بعضهم مع بعض كده، ينفعهم الاجتماع ليه؟ قاعدين متأنسين ببعض. اسمع كده في سورة الطور، يتنازعون فيها كأسا، قاعدين بيشربوا مع بعض، يقول له يا اخي هذا المشرب، يقول يا اخي سيبنا المشرب الاول، هزار ومزاح وفرفشه وضحك وانبساط. فاجتماع اهل الجنه في الجنه يؤنسهم ويسعدهم ويفرحهم. فعشان كده قال الانسان لما يحس باللي جنبه واللي يحس باللي معاه يبقى هو معاهم، فقال خالدين فيه. وأهل النار حتى لو كانوا كلهم فيها جميعا اجتماعهم لا ينفعهم، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى هو في النار مع ناس يامه وكأنه الوحيد. ما انت احيانا بتقعد مع ناس تحس انك غريب، مع ناس ياما قاعدين حواليك بس حاسس انك انت لوحدك، لان ما فيش حد لا ده بيكلمك ولا بيسالك، يبقى انت لوحدك غريب مع ناس وما انتش منتفع به. فكذلك من دخل النار لا ينتفع بوجوده مع اهلها ولا وجودهم معه، فكانه فيها وحده. واهل الجنه ينتفعون بوجود بعضهم مع بعض، فلذلك قال في أهل الجنة خالدين فيها، وقال في أهل النار إيه؟ خالدا فيها. طيب، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. يعني اللي هياكل حق الضعاف من النساء واليتامى مثلا ومش هيقسم التركه زي ما ربنا قسمها، هو مسلم بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لو ما قسمش التركه زي ما ربنا قسمها يبقى خالد مخالف في النار. وفي اول الايات ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا، يبقى المسلم لو اكل مال اليتيم ظلما يبقى كده في النار كده خالد مخالفين. ايش رايكم بقى؟ اتعلمتوا ايه؟ التفصيل. اتعلمتوا الايه؟ التفصيل. التفصيل اللي ما قسمش التركه ده زي ما ربنا قال، زي ما ربنا قال وقال قول الجاهليه، ليه الولد الصغير يرث؟ ليه المراه ترث؟ مش هنورث البنات، احنا عائلتنا ما بتورثش البنات. يبقى انكر معلوما من الدين وجوبه بالايه؟ بالضروره. يبقى ايه؟ كفر. يبقى على ظاهر الايه خالدا ايه؟ فيها. ومن ايقن بما فرض الله وقسم واعتقد وجوب القسمه كما امر كما قسمها الله، وجر على اخواته شويه ولا على بناته، هو عارف انه مخالف ومخطئ وكده، يبقى خلوده ليس كخلود الايه؟ المنكر المستحل، بل هو شأن أهل الكبائر الذين عرفنا حكمهم، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين موحدين، وهم في مشيئته إن شاء غفر لهم وعفى عنهم كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين يطعط. لكن يا من حرمت البنات والأخوات، لو قلنا لك أنك لو مت على الإسلام مش هيبقى خلودك زي خلود الكفار، هل يرضيك أن تبيت ليلة واحدة في النار مقابل 100 فداء، مش مقابل 100 جراب؟ هل يرضيك أن تبيت ليلة واحدة مقابل 100 فداء، مقابل 1000 فداء؟ لا والله، لا والله. ها؟ فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نسمع ونطيع كما أمرنا. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، واسمعوا وأطيعوا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.